ما عم يعاني حاولت افكر في معاني واحسب لي قرب قلب حساب، فضلت افكر في معاني واحسب لي قرب قلب حساب، فضلت افكر في معاني واحسب لي قرب قلب حساب. وكان كلامي مع اصحابي عن المحبة والاحباب، فضلت افكر في معادي واحسب لي قرب قلب حساب، فضلت افكر في معادي واحسب لي قرب قلب حساب. وكان كلام مع اصحابي عن المحبة والاحباب، من فرحتي بدي اتكلم واقول حبيبي موعدني، من فرحتي بدي اتكلم واقول حبيبي موعدني، من فرحتي بدي اتكلم واقول حبيبي موعدني، لكن اخاف لكن اخاف لا يكون بينهم مظلوم في حبه يحسن. فضلت افكر في معادي واحسب لي قربه قلب حساب، فضلت افكر في معادي واحسب لي قربه قلب حساب. وكان كلامي مع اصحابي عن المحبة والاحباب، من فرحتي نصيب.